قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ما معنى هذا الحديث؟ معنى ذلك أن الواجب على المؤمن حسن ظنه بالله وأن يحذر سوء الظن بالله عز وجل. وفي الحديث الآخر يقول الرب جل وعلا: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالمشروع للمؤمن والواجب عليه حسن ظنه بالله وأن يرجو رحمته ومغفرته وأن يخشى عذابه وأن ينتهي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلما اجتهد الطاعة صار أقرب إلى حسن الظن، وكلما ساءت أعماله صار هذا من أسباب سوء ظنه، كما قال الشاعر: إذا ساء في المرء ساء ظنونه. المقصود أن الإنسان يتحرى ما شرع الله له ويجتهد في طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، لأن هذا من أعظم الأسباب لحسن ظنه بالله عز وجل. يحذر سوء الظن بالله عز وجل لأنه قد عصاه، بل يبادر بالتوبة ويحسن ظنه برده ليقبل التوبة ويرحمه سبحانه وتعالى. هو الرحمن الرحيم وهو الجواد الكريم، وإن يقبل التوبة عن عباده فعلى المؤمن أن يحسن ظنه بالله، وإن درى منه معصية يحسن ظنه برده ويبادر بالتوبة، لا يقيم على معاصي، يبادر ويسارع إلى التوبة ويحسن ظنه برده أنه يقبل توبته وأنه يرحمه وأنه يجيره من عذابه لما تاب إليه وأنا سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.